تفضل. كأنه قد انتهينا منه الله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترت فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام البخاري قال أخبرني ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ثم قال قتل غلام غيلة على عهد عمر بن الخطاب. الحديث، وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الإسناد قد عد من المعلقات عند أئمة هذا الشأن، لأن البخاري رحمه الله قال لي ابن بشار ولم يذكر السند من أوله، قال وهو من الإسناد النازل عند أئمة هذا الشأن دون المسند. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد رواه الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى عمر رضي الله عنه. وقصة هذا الحديث كما ذكر البيهقي أن رجلا أو أن امرأة غاب عنها زوجها وقد ترك عندها ابنا له من غيرها، يعني هذا الرجل كان له ابن من غير تلك المرأة، فاتخذت المرأة خليلا ثم قالت لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه حتى طاوعها، فاجتمع مع رجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوا ذلك الغلام وقطعوه وجعلوه في عيبة أي وعاء من جلد، ثم ألقوه في بئر قد جف ماؤها. فلما فشى الأمر وظهر الخبر أخذ أمير صنعاء خليل تلك المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فصار عندهم مشكلة بأن القتيل واحد والقتلة جماعة، في بعض الروايات بأنهم كانوا خمسة، في بعضها بأنهم كانوا سبعة، وهذه رواية البيهقي رحمه الله بأن القتلة كانوا أربعة، خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. فلما لم تكن هذه القضية مسبوقة كتب أمير صنعاء إلى عمر يستشيره في هذه النازلة. فعمر رضي الله عنه شاور الصحابة كعادته، كان إذا عرض له الأمر فإنه يجمع فقهاء الصحابة ويستشيرهم، فاجتمع قولهم على قتلهم به، فكتب إليه عمر، يعني كتب إلى أمير صنعاء أن يقتلهم به، وقال هذه الكلمة: لو اشترك فيه أهل صنعاء، وفي لفظ آخر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذه قصة هذا الحديث، بأن غلاما كما في هذه الرواية قتل غلام، والغلام هو الصغير، الغلام هو الصغير، قتل غلام غيلة، غيلة على وزن فعلة مأخوذة من الاغتيال، وهو قتل الآدمي على سبيل الخداع والمخاتلة من حيث لا يدري المقتول، قتل الآدمي على سبيل الخداع والمخاتلة من حيث لا يدري المقتول، بمعنى أن القتل إما أن يكون عدوانا قهرا هكذا، وإما أن يكون بالحيلة. ومثال القتل بالحيلة أن إنسانا يعمد إلى أخذ إنسان إلى مكان يتعذر فيه الغوث فيقتله، يعني يخدعه، يقول له: نذهب إلى مكان كذا، فإذا خرج معه وانفرد به قتله. أو لو أن امرأة قتلت زوجها وهو نائم، أو أن رجلا قتل امرأته وهي نائمة، إما حذرا من إفشاء سر، أو رغبة في استيلاء على مال، أو تخلصا من هذا الزوج أو تلك الزوجة، فهذا كله يعد من قتل الغيلة، من قتل الغيلة، فيه معنى الغدر، فيه معنى الخداع. ولذلك ها هنا يقول: قتل غلام غيلة في صنعاء. صنعاء هي مدينة قديمة أثرية تقع جنوب الجزيرة العربية، تقع جنوب الجزيرة العربية، وقد جاء ذكرها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه، لو اشترك فيه، وفي رواية أخرى عند البخاري: لو اشترك فيها. قال الحافظ ابن حجر: على إرادة النفس، لو اشترك فيه أي في هذا الغلام، أو في رواية أخرى: لو اشترك فيها أي في قتل تلك النفس، في قتل تلك النفس. ويشري هذا أيها الإخوان ما يقوله علماؤنا، بأن الإنسان لو جيء بجنازة وما عرف هل الجنازة لرجل أو امرأة، فإنه يجوز له أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، على تأويل الميت، ويجوز أن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها، على تأويل النفس، النفس يعني اغفر لهذه النفس وارحمها، ذكرا كانت أو أنثى. فهنا أيضا روايتان: لو اشترك فيه أي في الغلام، أو لو اشترك فيها أي في تلك النفس. أهل صنعاء، أهل صنعاء سواء كانوا 15 أو 100 ألف، عمر رضي الله عنه قال: لقتلتهم، لقتلتهم به. فعندنا أيها الإخوان في هذا الحديث مسألتان عظيمتان: المسألة الأولى قتل الجماعة به الواحد، قتل الجماعة بالواحد. ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء إلى أن الجماعة تقتل بالواحد، ذهب جمهور العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد، وممن قال بذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، وقال بذلك من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وقتادة السدوسي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ثم من بعدهم قال بذلك مالك والشافعي وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي وأبو ثور، وهو المشهور من مذهب أحمد بأن الجماعة تقتل به الواحد فيما لو تمالؤوا عليه. تمالؤوا أي تآمروا واتفقوا. مثال ذلك أن يعمد ثلاثة أو أربعة أو أكثر فيباشر القتل واحد أو اثنان والبقية يراقبون له الطريق أو يحرسونهم أو يتهددون القتيل، فهذه هي الممالأة. يقتل الجماعة بالواحد فيما لو تمالؤوا. تمالؤوا أي اتفقوا وتآمروا. أو الحالة الثانية فيما لو كان فعل الواحد منهم تزهق به النفس. مثال ذلك اشترك جماعة في طعن رجل واحد كلهم طعنه، أو أن إنسانا ضربه على شقه الأيمن والآخر ضربه على شقه الأيسر، فها هنا أيضا كل واحد من هذه الأفعال يصلح لإزهاق يعني تلك النفس. إذن هذا هو مذهب الجمهور، وقد ذكرت لكم من الصحابة عمر وعليا وابن عباس والمغيرة، ثم من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وقتادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثم من بعدهم أئمة المذاهب الأربعة، ثم أيضا السفيان الثوري وأبو ثور خالد بن يزيد الكلبي والإمام الأوزاعي وغيرهم. قول الجمهور بأن الجماعة تقتل بالواحد، استدلوا بماذا؟ استدلوا بهذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه، وعمر هو من هو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني إن يتبع الناس ويطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت في المنام أناسا من أصحابي وعليهم قمص، رأى جماعة من الصحابة وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ قميصه ثدييه، ومنهم من يبلغ قميصه حقويه، ومنهم من يبلغ قميصه ركبتيه، وعلى عمر قميص يجره جرا، قميص طويل. قالوا فما تأولته يا رسول الله؟ قال العلم. العلم يعني عمر رضي الله عنه علمه غزير. ثم إنه رضي الله عنه ما كان يكتفي بعلمه، وإنما كان يجمع وجوه الصحابة وعلماءهم ويستشيرهم، فاستدلوا بالأثر. ثم استدلوا بالنظر. النظر قالوا المصلحة قاضية بأن يقتل الجماعة بالواحد، لماذا؟ قالوا لأنه لو لم نقتل الجماعة بالواحد لم يشأ إنسان أن يقتل إنسانا إلا استعان عليه بآخرين. لو كان القصاص منتفيا في قتل الجماعة بالواحد، لو أني أريد أن أقتل إنسانا لن أذهب إليه وحدي، وإنما سأستعين بغيري، من أجل أن نقول أصلا قتل الجماعة بالواحد ليس فيه قصاص. ولما كان حفظ النفوس من مقاصد الشريعة علم بأن قتل الجماعة بالواحد هو الذي يحقق ذلك المقصد. فاستدلال الجمهور رحمهم الله بالأثر والنظر، استدلالهم بالنقل والعقل معا. وفي المسألة قول ثان، وهو أنه إذا قتل جماعة واحدة فإنه يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة قتل، ثم تؤخذ الدية من الباقين. لو أن 3 أو 10 أو 20 اشتركوا في قتل واحد، فإن هؤلاء القتلة يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة قتل، وبعد ذلك تقسم الدية على الباقين، على بقية الرؤوس. وهذا القول أيها الإخوة الكرام ما يخفى ضعفه من جهة الجمع فيه بين القصاص والدية. والله جل جلاله خير فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وأما القول الثالث وهو في الضعف كسابقه بأنه لا قصاص، وإنما تقسم الدية عليهم، تقسم الدية على هؤلاء القتلة. وكما سبق الكلام هذا القول لو أخذ به سيفضي إلى إزهاق نفوس كثيرة، لأن القاتل لو ضمن بأنه لا قصاص حال الاجتماع على القتيل فإنه سيتداعى أهل الشر على قتل الواحد وهم آمنون من أن يقتص منهم. هذه هي المسألة الأولى في هذا الحديث. وأما المسألة الثانية فهي حكم القتل غيلة، حكم القتل غيلة يعني على سبيل الغدر والخداع. وذكرت لكم مثاله فيما لو استدرج إنسان إنسانا إلى فلات من الأرض ثم بعد ذلك قتله في غفلة من الناس، أو لو أن إنسانا قتل إنسانا وهو نائم، أو لو أن إنسانا قتل إنسانا هو في غفلة يأكل أو مشغول في مكتبه ونحو ذلك فدخل عليه فقتله، هذا القتل يسمى غيلة. غيلة جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن هذا القتل كغيره، الأمر فيه لأولياء الدم، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا ودوا أي قبلوا الدية، وإن شاءوا عفوا. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن القتل غيلة واجب فيه قتل القاتل حدا، حدا لا قصاصا. القاتل غيلة عند مالك رحمه الله يقتل حدا لا قصاصا. لماذا؟ قال لأن الحق هنا ليس لأولياء الدم، وإنما الحق حق السلطان، حق المجتمع، حق المجتمع. واستدل مالك رحمه الله على ذلك أولا بقصة اليهودي الذي رب رأس جارية بين حجرين، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر به فربط رأسه بين حجرين. قالوا لما كان ذلك اليهودي لعنه الله قد قتل تلك الصغيرة غيلة من أجل تلك الأوضاح، من أجل الحلي التي كانت عليها، النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بأولياء الدم وقال لهم ما رأيكم، هل تقتصون أو أنكم تقبلون الدية أو أنكم تعفون عن هذا القاتل؟ لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه حاكما أمر بأن يربى رأس ذلك اليهودي، ولم يخير أولئك ولم يخير أولياء الدم. واستدل أيضا بهذا الحديث، حديث الباب، أن عمر رضي الله عنه ما طلب من أمير صنعاء أن يخير أولياء الدم، أن يخير والد ذلك الغلام أو أولياءه، لا، وإنما أمره بأن يقتلهم جميعا. لماذا؟ لأن قتلهم لذلك الغلام كان غيلة، هذا من ناحية الأثر. وأما من ناحية النظر قالوا القتل غيلة مفض إلى شيوع الفوضى واستباحة الدماء، والتوقي منه صعب، التوقي منه صعب، بمعنى أن الإنسان إذا جاءك هكذا واشتجر معك ثم أراد قتلك فإنه يمكنك التوقي منه، يمكنك الاستغاثة بالناس، لكن هذا الذي يخطط ويدبر ويفعل ذلك على حين غفلة التوقي منه صعب، بل يكاد يكون مستحيل، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب السرقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين السارق وبين المنتهب والمغتصب. المنتهب الذي يأخذ المال تحت تهديد السلاح، والمغتصب اللي بيقضع، أما السارق فهو الذي يأخذ المال خفية، الذي يأخذ المال خفية. الشريعة أوجبت قطع هذا دون هذين، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع، القطع على من؟ على السارق. لماذا؟ لأن التوقي منه صعب، هذا الذي ينتهز يعني نوم الناس في غسق الليل، أو أنه ينتهز أن الإنسان غافل فيمد يده في جيبه أو يخطف حقيبته وما إلى ذلك، مثل هذا التوقي منه عسير. فلذلك الشريعة شددت في السارق دون المنتهب والمغتصب والخائن. واضح أيها الناس؟ فها هنا مالك رحمه الله يرى أن القاتل غيلة يقتل، يقتل حدا لا قصاصا، وهذا الذي رجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية، وكذلك الإمام أبو عبد الله ابن القيم رجحوا مذهب مالك رحمه الله تعالى، من جهة أنه الأليق بمقاصد الشريعة، الأليق بمقاصد الشريعة، فالقتل غيلة يجب فيه القتل، وليس للإمام، ليس للقاضي أن يخير أولياء الدم. أما الجمهور فاستدلوا بعموم النصوص التي خيرت، كقول ربنا جل جلاله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وكقوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ونحو ذلك من النصوص. وأما ما سوى هاتين المسألتين فيمكن أن يستفاد من هذا الحديث ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من التشاور فيما يعرض من النوازل، ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من التشاور فيما يعرض من النوازل. فها هنا أمير صنعاء ما استبد بالأمر، وعمر رضي الله عنه لما عرض عليه ما استبد بالأمر، وإنما استشار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا من أدب القاضي، وكذلك من أدب المفتي، لأنه إذا عرضت له النازلة فإنه لا يستقل بالأمر، وإنما يستشير من كان مثله أو من كان أعلم منه. أيضا من الفوائد في هذا الحديث حرص الشريعة على حفظ الدماء، حرص الشريعة على حفظ الدماء، ولذلك تضع من التدابير ما يحقق هذا المقصد. ومن تلك التدابير قتل الجماعة بالواحد. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الشر لا يخلو منه زمان، الشر لا يخلو منه زمان. يعني لكم أن تتصوروا هذه الحادثة وفضاعتها في زمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم